قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. يقال أردده لكذا إذا وكله بحفظه. فأرصده بقى ولا إيه؟ أرصده، عندي نقطة، أرصده لكذا إذا وكله بحفظه، والمدرجة بفتح الميم والراء الطريق، ومعنى تربها تقوم بها وتسعى في صلاحها. يعني هذا الرجل ذهب إلى أخيه لا لشيء إلا لأنه يحبه في الله، وهذا مما اندثر بين المتدينين، إن واحد يزور أخا له في الله لأنه يحبه في الله فقط. ماشي. طبعا إذا اختلطت بهذه النية نوايا أخرى مما يكون في دنيا الناس، ما بنقولش إنه حرام، ما بنقولش إنه حرام، لكن إذا خلصت هذه النية فلم يشبها نيات أخرى كان أثوب وأعظم أجر. أنت ليه بتحب حد في الله؟ عشان بس نفهم يا جماعة، إيه إني أحبه في الله؟ بس أحبه في الله يعني أنه مطيع لله، أنه يتقي الله، أنه محب لله. هو ده معنى إن أنا بحب فلان في الله. لأن بعض الناس هو بيحب فلان مطيع وكل حاجة، لكنه موافق لطباعه، فهو تلاقيه ينشط لزيارته. هو ينشط لزيارته ليه؟ علشان قعدته خفيفة على قلبه، مش عشان هو مطيع، مش عشان هو بيتقي الله، لا، مفهوم؟ لكن هو رايح له، طبعا هو بيروح له برضه علشان هو من الأتقياء الصلحاء، ما بيروحش لحد فاسق، مفهوم يا جماعة؟ ما أنا بقول أهو، لو اجتمع الاتنين ما فيهاش مشكلة، مش حرام، مش حرام، ماشي. إنما لو جرد نيته أنه يذهب له فقط لأنه صالح، لأنه تقي، لأنه كذا، يكون أسوأ. وعنه قال: بل لو تجردت حتى نية إن هو فلان ده موافق لطباعي، مش حرام برضه. ما هياش حرام، يعني مش بنتكلم إنه حلال وحرام، بنتكلم إن في درجات. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ غريب. يعني حديث غريب. ماشي. واضح برضو الحديث، واضح. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك. هنا مشكلها السوء، كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه. يحذيك يعني يعطيك. واضح برضو الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. ومعناه أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال الأربع، فاحرص أنت على ذات الدين، واظفر بها، واحرص على صحبتها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. رواه البخاري. طبعا في الحديث زيارة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، ده المعنى يعني. زيارة أهل الصلاح.

فاستغفر لي. فاستغفر له يعني أويس، فقال له عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ يعني يكون يعني كتاب من عمر لعامل الكوفة، لوالي الكوفة، فيكرم أويس أويسا ويحسن ضيافته. قال: لا. قال أويس: أكون في غبراء الناس أحب إلي. فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافق عمر فسأله عن أويس، فقال: تركته رث البيت قليل المتاع. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد من أهل اليمن، من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لا أبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فأتى أويسا فقال: استغفر لي. قال: أنت أحدث عهدا، أحدث عهد بقى ولا إيه، بسفر صالح فاستغفر لي. قال لي: لقيت عمر؟ يعني ما هو اللي عارف القصة دي سيدنا عمر. أويس مستغرب، يعني ده جاي من سفر، والعادة إن الناس بتسأل المسافرين الاستغفار عشان هم يعني السفر مظنة إجابة الدعاء. ففهم أويس، قال له: أنت شفت عمر؟ قال: نعم. فاستغفر له ففطن له الناس، عرفوا بقى سر أويس، فانطلق على وجهه، هرب من الناس. الله المستعان. احنا اثقل موطن لنا موطن لا يعرفنا فيه احد، مش كده؟ ونحب ان احنا نبقى معروفين في الحتة اللي احنا فيها. أويس اول ما فطن له انطلق على وجهه، هرب، خرج بقى من الكوفة وخلاص، مش عاوز يقعد في حتة عرف فيها. أنا بحب جدا قول أويس: أكون في غبراء الناس أحب إلي. رواه مسلم، وفي رواية لمسلم أيضا عن أسير بن جابر رضي الله عنه أن أهل الكوفة وافدوا على عمر رضي الله عنه، وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس. رجل شايف بقى أويس، أويس إيه، رث مش مهتم بنفسه كده يعني، كان بيسخر منه مثلا. فقال عمر: هل ها هنا أحد من القرنيين، يعني من أهل قرن، لأن أويس من قرن. فجاء ذلك الرجل فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس، لا يدع باليمن غير أم له، قد كان به بياض، فدعا الله تعالى فأذهبه إلا موضع الدينار أو الدرهم، فمن لقيه منكم فليستغفر لكم. اوعوا تحتقروا أحد لهيئة أو لشكل أو كذا، مش عارفين مين الأولياء ومين الأبدال ومين، مش عارفين، فأوعوا يقع في قلوبكم شيء من ذلك. أهو أويس أظنه لو كان بيننا لاحتقره أكثرنا، وربما تهكم عليه بعضنا، وهو عند الله عز وجل من سادات الأولياء، لو أقسم على الله لأبره. فطهروا لكم كده من الإيه، من رؤية النفس والعجب والاستعلاء على الخلق. وفي رواية له عن عمر رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير التابعين رجل يقال له أويس،